الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، حي قيوم لا يموت، والجن والانس يموتون. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ارسله الله الى العالمين بشيرا ونذيرا، فامر الله به العقول وشرح به الصدور وفتح به اعين العمي واذانا ثم وخلف الخلف. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياكم الله جميعا وبياكم، وعلى طريق الحق والصدق سدد خطايا وخطاكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا. نسأل الله أن كما جمعنا ضيوفا عليه في بيت من بيوته يجمعنا في ظل عرشه ومستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فريضة شرعية وضرورة اجتماعية، هذا هو عنوان كلمة اليوم إلى حضراتكم. نتحدث عن فريضة شرعية وضرورة لا غنى عنها في كل مجتمع وأمة تريد البقاء بعيدا عن حياة الشقاء. ونبدأ هذا اللقاء بسؤال: ما الذي ميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم؟ ما الذي ميز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم؟ والجواب في كتاب الله عز وجل. الجواب الذي يوضح سبب الأفضلية والتمييز والخيرية، قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل لأننا بيننا وبين الله عز وجل نسبا وصهرا؟ حاشا، ولكن هناك أسبابا كانت سببا لهذه الخيرية والأفضلية. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما يميز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم؟ أنها أمة ناصحة مصلحة أمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. لا يسقط الرجل فيها على حال وهوش، ولا يرى خطأ ولا فسادا ولا عيبا ولا اعوجاج في نفسه أو في بيته أو زوجه أو جاره أو زميله أو واقعه، ويتركه على حاله. وإن كان سبب الأفضلية لأمة الإسلام عن غيرها من الأمم أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن سبب أفضلية الفرد في مجتمعات المسلمين أنه كذلك ناصح لغيره، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، مقوما للمعوج إيجابيا. ولو سألنا سؤالا آخر: من هو خير رجال هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم؟ لاجتمعت القلوب والألسن على أنه صاحب الهجرة أبا بكر الصديق. فما الذي فضل أو ميز أو سبق به أبا بكر غيره من رجال الأمة ونسائها؟ في روايات كثيرة أن أبا بكر أسلم وهو في 32 من عمره، ومات وهو في 63 من عمره، أي أنه عاش في الإسلام 25 سنة. وروايات أخرى تؤكد أن أبا بكر قد مات دون أن يتم حفظ القرآن. فأبناء 40 و50 و70 و80 عاشوا في الإسلام أكثر مما عاش أبا بكر. عشنا مسلمين 40 عاما و50 عاما و70 عاما، ومع ذلك كان أبا بكر لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الناس في كفة لرجع إيمان أبا بكر بشيء وطر في قلبه. عشنا في الإسلام أكثر مما عاش أبا بكر، وصمنا رمضانات أكثر مما صام أبا بكر، وحججنا واعتمرنا وربما أنفقنا أكثر مما فعل أبا بكر، ومع ذلك يسبق أبا بكر بشيء وقر في قلبه. إنه كان رجلا ناصحا، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، مغيرا للواقع من حوله. في اليوم الأول لإسلام أبا بكر يخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى بيت عثمان بن عفان، فيقول له: يا عثمان، إن الله قد أرسل محمدا رسولا، وإني قد آمنت به، وإني أدعوك للإيمان به، ويكلمه ويجادله ويناقشه حتى يسلم عثمان. فيخرج من عند عثمان إلى بيت سعد بن أبي وقاص فيقول له مثل ما قال لصاحبه، فيسلم سعدا. ثم يخرج من عند سعد إلى أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح فيدعوه للإسلام فيسلم أبا عبيدة، والثلاثة من العشر المبشرين بالجنة. فلما جن الليل ذهب إلى بيت بلال بن رباح فطرق عليه باب بيته، وكان عبدا مملوكا لسيد سادات قريش. فلما فتح له بلال وجد ان الطارق لباب البيت هو ابا بكر، فدعاه ابا بكر للاسلام، فقال له بلال كلمه تعودنا ان نسوف بها. قال له: يا ابا بكر، هل لم انتظرت الى الصباح؟ فقال ابا بكر: ومن يضمن لي ان اعيش الى الصباح؟ إنه لم يدخل الإسلام والإيمان في قلبه إلا من سويعات قليلة، ولكنه شيء وقر في قلبه. الرجل يأبى أشد الإباء أن يعرف ربه ومولاه ورسالة الإسلام، والناس من حوله يركعون ويقومون ويسجدون للأصنام حول الكعبة. يأبى الرجل أن يعرف فضيلة ولا يدعو غيره إليها بشيء وقر في قلبه. يسلم على يديه في الأسبوع الأول للإسلام 6 من 10 المبشرين بالجنة. فكان خير رجال الأمة وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مغيرا للناس من حوله، ناصحا، أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان رجلا إيجابيا. وهذه والله خريطة شرعية وضرورة اجتماعية نحتاج إليها في شتى مناحي الحياة. هناك مفهوم خاطئ استقر في وجدان الكثير من المسلمين، ويبين خطأ هذا المفهوم والمعنى أن الله عز وجل قد أرسل جبريل عليه السلام ليهلك قرية من القرى، أمة من الأمم. أرسل الله جبريل عليه السلام ليقلب هذه القرية ويجعل عاليها سافلها. فلما نزل جبريل وهم أن يهلك القرية وجد فيها عبدا صالحا قائما يصلي لا في مسجده، وإنما قائما يصلي في محرابه، في الصف الأول والمكان الأقرب في الصومعة أو المحراب الذي كان يصلي فيه هذا الرجل العامل الصالح. فتعجب جبريل عليه السلام وقال: يا ربي، أمرتني أن أهلك القرية وفيها عبدك الصالح فلان؟ فقال الله عز وجل: ما يزيد العجب. قال: يا جبريل، به فابدأ، ابدأ بالصالح. رغم أنه قائما يصلي في محرابه ولا شكل له بهذه المعاصي التي ترتكب من حوله، لم يقع في هذه الذنوب والآثام والمشكلات والأمراض المجتمعية، لم يتعامل بالربا، ولم يزني، ولم يسجد لصنم، وإنما قائما يصلي في محرابه. ومع ذلك يقول له الرب عز وجل: يا جبريل، به فابدأ، ابدأ بالصالح. أو يهلك الصالح؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة زينب، قام من نومه فزعا في ليلة من الليالي، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت له أم المؤمنين: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحين؟ يعني أتهلك هذه الأمة وتنتهك حرمتها وتؤخذ منها بيضتها وينتهك حرمها ومسجدها الأقصى وتقتطع أراضيها في شتى مناحي العالم؟ يا رسول الله، ونهلك وفينا الصالحين؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. رغم وجود الملايين من الحجاج والمعتمرين والمصلين، رغم وجود الصالحين، ربما تهلك الأمم والمجتمعات إذا كثر الخبث. يا جبريل، به فابدأ، ابدأ بالعبد الصالح. لماذا يا رب؟ فإنه لم يتمعر وجهه غضبا لله. سبب إهلاك القرية والبدء بالصالح أن هذا الصالح كان على عكس أبي بكر الصديق. أبا بكر رجل أسلم وعرف الصحيح من الخطأ، فخرج يدعو الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، رغم أنه ربما لم يكلف في هذه الأيام قوة الإسلام. والعبد الصالح عرف ربه، عرف الصحيح من الخطأ، ومع ذلك قال: علي نفسي. وما استحق أن يولد من عاش لنفسه. هو كان يصلي ويركع ويسجد، والناس من حوله ينتهكون الحرمات ويتجاوزون حدود الله عز وجل، ولم ينصح رجلا نصيحة، ولم يأمر بمعروف، ولم ينهى عن المنكر. يجب أن يجيه فتى، فإنه لم يتمعر وجهه. يعني ربما إذا سمعنا كلمة قبيحة يقشعر الجلد، يحمر الوجه، وهذا هو معنى قوله: فإنه لم يتمعر وجهه. إنه لم يتأثر أبدا من واقع الناس وحالهم، هم يقعون في حدود الله والحرام، ولكنه لم يغير ولم ينصح ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فكان ذلك سببا لهلاك وهلاك الناس في هذه القرية معه. إذا أردنا أن نختصر الدين كل الدين، فالدين هو النصيحة، كما سئل صلى الله عليه وسلم: ما الدين؟ فقال: الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يعني أي خطأ، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن تغيير المنكر باليد إلا في حدود البلاد. يعني عندي ورشة أو مصلحة يقع فيها خطأ ما أغيره بيدي، يعني أملك هذا المال أو هذا المكان، لي سلطة وسلطان عليه، خطر في بيتي من ولدي أو زوجي أو ابنتي أغيره بيدي، هي الولاية على هذا. ولكن إذا أخرج إلى الناس لأعذرهم وألهمهم وفي يد العصا، فهذا من التنفير. ومما لا ولاية للمرء عليه، والغالب في تقييد المنكر إنما يكون بالإسهال. أن توجه النصيحة بآداب محددة ومعينة في أوقات مناسبة وبطريقة خاصة، أن تنصح وأن تغير وأن توجه وأن تقوم المعوجة وأن تصلح الفاسد. وعلى مر كل الأمم نجد أن النصح هو قوام الحياة. الإصلاح دوما في المجتمعات هو سبب البقاء. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب الهلاك. في قرية من قرى بني إسرائيل، قرية كانت حاضرة البحر، يعني على شطر من الشواطئ. وهذه القرية كان يعمل أهلها بالصيد، فأراد الله أن يبتليهم وأن يختبر صدق إيمانهم وتسليمهم لأوامر الله عز وجل، فنهاهم عن الصيد في يوم السبت. في كل أيام الأسبوع أحل لهم الصيد، وفي يوم السبت حرم عليهم الصيد. ثم أراد الله أن يشدد عليهم الابتلاء والاختبار، فجعل الأسماك والحيتان تطفو على سطح الماء وعلى وجهه في يوم السبت، لا يسهل صيدها كما يسهل في ذلك اليوم اختبارا من الله عز وجل لصدق وقوة وضعف الإيمان. وأمام كل اختبار تنقسم الأمم والمجتمعات إلى آراء متعددة. أما الفرقة الأولى فقالت إن الصيد في يوم السبت رغم أنه عمل سهل ويسير هو حرام ونحن لم نفعله، وهذه فرقة صالحة. وفرقة ثانية ضعفت أمام هذا الامتحان، فما كان منهم إلا أن قاموا بحفر الجداول والقنوات الفرعية، ثم إذا جاء يوم السبت فتحوا هذه السدود ليدخل الماء والأسماك في هذه القنوات، فإذا دخل الماء لا يحمي من أسماك وحيتان في هذه القنوات المحدودة التي يمكن التحكم فيها، قاموا بغلق القنوات والجداول على ما دخلها من أسماك وماء. حتى إذا ما أصبح يوم الأحد ويوم أحق الله فيه الصيد، قاموا بمد أيديهم في هذه الجداول وأخذوا ما في الماء الذي حبسوه، أخذوا ما فيه من صيد ثمين وأسماك وحيتان. وفي باقي أيام الأسبوع الفرقة الصالحة لا تستطيع أن تأخذ شيئا من الصيد، فالصيد نادر. ثم قامت جماعة أخرى من هذه القرية وهي الفرقة الثالثة التي تحتاج إليها الأمم والمجتمعات، فقالت إن الصيد في يوم السبت حرام، وهذا الذي يفعل اليوم التفاف على أمر الله عز وجل، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. هذا التفاف على أوامر الله، وهذا الفعل فعل حرام، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. حتى أن الفرقة الأولى أو الجماعة الأولى الصالحة وجهت اللوم إلى هؤلاء الناصحين الناقدين، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يرجعون، لعلهم ينتصحون، لعلهم يعودون على هذا الفعل الحرام. لماذا تنصحون هؤلاء؟ إن هؤلاء الذين يقومون بالتجاوز والتعدي على حدود الله سيعذبهم الله عذابا أليما شديدا، فلماذا فقال المصلحون إنما ننصح معذرة إلى الله عز وجل، ننصح ونقوم المعوج ونفضح المفسد، لأن الله عز وجل أمرنا أن نفعل ذلك مع كل خطأ يقع حولنا. يؤتى الرجل يوم القيامة فيقام بين يدي الله، يعني رغما عنه يقام بين يدي الله، فيقول له الله عز وجل: يا عبدي شهدت كذا في يوم كذا، موقف من مواقف الدنيا، يا عبدي شهدت كذا في يوم كذا من أيام الدنيا فلم تقل في قولة الحق، سكت صب الدين أمامك فلم تقل قولة الحق، خرجت زوجتك وابنتك على هيئة ما ترضي الله فلم تقل في قولة الحق، فعل حرام في يوم كذا أو في موقف كذا، أو شهدت ظلما في يوم كذا، أو أكل ميراثا أمامك في يوم كذا من أيام الدنيا فلم تقل قولة الحق. يا عبدي شهدت كذا في يوم كذا من أيام الدنيا فلم تقل في قولة الحق، لما؟ قال: مخافة الناس يا رب. قال الله عز وجل: فإياي كنت أحق أن تخشى، إن هؤلاء العباد أرواحهم بيدي وأرزاقهم بيدي، فكم من ظالم على حتى ظن أنه بلغ المبالغ فكبه الله على وجهه في نار جهنم. أمر المعروف والنهي عن المنكر. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتقون أو يرجعون أو يعودون عن هذا الفعل الحرام. ولكل اختبار ردة محددة، لا بد أن تنتهي ردة الابتلاء والامتحان، لا شيء يدوم ولا حرام يدوم ولا ظلم يدوم، وإن هذا لا يرضي الله عز وجل. فلما انتهت ردة الاختبار والابتلاء، فلما نسوا ما ذكروا به انتهت المدة، وأعرضوا وتناسوا وتعمدوا عدم الانصياع والاستماع إلى النصح والإرشاد. قال الله عز وجل: وانظر من الذي نجا ومن الذي هلك من هذه القرية أو الأمة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذي ينهى عن السوء، الذي ينهى عن الخطأ، الذي ينهى عن كل حرام، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. والذين ظلموا هم الصالحين الواقفون في المحراب ولا يكون بحال الناس، والذين ظلموا كذلك هم المتعدون لحدود الله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه النصح والإرشاد فريضة شرعية وضرورة مجتمعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونخص منهم عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع الذي نتحدث فيه عن أن يكون المسلم ناصحا لغيره، ناصحا لأبنائه وأهل بيته وجيرانه وزملائه وإخوانه المسلمين في كل مكان، في المواصلات وفي البيت وفي العمل وفي الدراسة، في بيع والشراء وفي كل منحى من مناحي الحياة، توجيه النصيحة. يظن غالب الناس أنه نوع من أنواع الفضل، يعني لو عملت لك التنفير ما عملتوش المهم ما عملتش هذا الخطأ، لا، إن ترك النصح ترك النصح الامتناع عن إصلاح المعوج وتطوير المخطئ سبب من أسباب الطرد من رحمة الله عز وجل. الامتناع عن قولة الحق في وقته وفي مكانه عن النصح والإرشاد والتوجيه والتربية والتهذيب سبب من أسباب الطرد من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. طيب بني إسرائيل أمة كان لها نبي أو أنبياء عدة، منهم موسى ومن أولي العزم من الرسل، يعني أمة تعرف الله عز وجل، هم مسلمو هذا الزمان عند وجود نبيهم صلى الله عليه وسلم موسى وهارون وسليمان وداود. فهل هناك من هذه الأمة جماعة سماهم الله عز وجل الذين كفروا؟ قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. من الذي لعنهم؟ أنبياء. على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لأن هذه الأمة أمة بني إسرائيل، بعضهم لعن لأنه كفر بالله عز وجل، جحد. وهذا اللعن ورد على لسان الأنبياء داود وعيسى بن مريم. سبب اللعن ذلك بما عصوا، معصية معينة استحقوا بها أن يطردوا من رحمة الله. قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما نوع المعصية والاعتداء؟ ما نوع المعصية والاعتداء الذي وقع فيه هذه الجماعة من بني إسرائيل فاستحقوا به أن يلعنوا؟ واللعن هو الطرد من رحمة الله. قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني خليل صديقي في المسجد أعلم جيدا أنه سباب للدين ليلا ونهارا ولا يسب إلا بالدين. سيد صديقي في المسجد أعلم جيدا أنه آكل لأموال اليتامى. فلان صديقي أعلم جيدا أنه امتنع عن تسليم البنات من إخوته نصيبهم في إرث أبيه. هذه مشكلات مزمنة قائمة في المجتمع. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية يقول: كان الرجل من بني إسرائيل يلقى أخاه هو على المعصية، يعني بيقابله هو عارف إن عنده مشكلة في كذا، تعامل مع البنوك بالربا، أكل الميراث، أكل مال اليتامى، بيع وشراء مش مظبوط، كذاب، سباب، شتان، لعان، بصاص. كان الرجل من بني إسرائيل يلقى أخاه هو يعلم أنه على المعصية فيأمره وينهاه، كل مرة مثل عليها نصيحة إخوتي برسول خالص وكده نصح مرة، يأمره وينهاه، ثم يكون بعد ذلك هو لا زال على الإثم والمعصية، ثم يكون جالسه يقعد معه وأكيله يأكل معه وشريبه يشرب معه يقعد معه كل يوم يسهر معه. ويعلم جيدا أن عنده مشكلة في شخصيته، قائم على ذنب معين أو على معصية معينة، فلا يقول هو يا أمه إلا قليلا حذرا يسيرا لربنا مثلنا. هذا الامتناع عن النصح الصادق الحقيقي الذي يغير من حولنا هو سبب من أسباب الطرد من رحمة الله، كما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وأختم بهذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جميل فيه المثال، وبالمثال دوما يتضح كل ما قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، القائم على حدود الله يعني وقاف، يعني حلال بشوف، حلال حرام وقف، أيوة كده. رجل قوام على حدود الله لا يتجاوز ولا يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الواقع فيها ما تفرقش معاه، بيدور على فتوى تبرر من هو جميل، في وقت من كذا الشيخ فلان اللي في التلفزيون قال كذا، ده سعد الدين في الليل قال كذا، بيدور على حاجه كده تحلله وتبرره. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه، جماعه من الناس ارادوا ان يركبوا في سفينه وكانت السفينه من طابقين، فقاموا باجراء قرعه فاصاب بعضهم اعلاها كما قال صلى الله عليه وسلم، واصاب بعضهم ادناها اسفلها. في ناس تقعد في الطابق العلوي وبعض الناس يجلسون في الطابق السفلي من السفينه، فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها. فكما الذين في اسفلها اذا ارادوا ماء مروا على من فوقهم عايزين ميه، فطلعوا بالدور اللي فوق ثم يقوموا بالقاء الاولاني التي معها لتمتلئ بالماء من البحر او من النهر، ثم يقوم